قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه؟ أيمن وأضمن ما ينال به الإنسان السلامة في دنياه والنجاة في أخراه. ست خصال وخلال يا بنيتي، من عرفها وأدى حقها تحقق له الفوز والنجاة في دنياه وفي أخراه. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك عن مثل الدنيا في الحياة الدنيا؟ بنيتي، مثل الدنيا في الحياة الدنيا كمثل الحية: لين مسها، قاتل سمها. صح، صح جدا. ويحضرني بهذه المناسبة حديث شريف في أمر الدنيا روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فما هو يا بنيتي أحسن الله إليك؟ قالت السيدة عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له، ولها يسعى من لا يقين له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. الواقع أن الحديث عن الدنيا حديث يطول. نعم، هكذا قال شاعر لبيب أريب عرف قدرها فذكر أمرنا وأمرها وقال: إنما الدنيا خيال يزول، وأمرنا فيها حديث يطول. نعم، فشرقها بحر بعيد المدى، وفي مداه سيكون الأفول. رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن الواقع يا بنيتي أن الحديث عن الدنيا وإن طال أو استطال فمثله كمثل الدنيا إلى فناء وزوال. وكيف كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روى الأصمعي فقال: نزل أعرابي ذات يوم بقوم فقدموا له طعاما فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام، فأصابته الشمس فانتبه فقام، فلم يجد أحدا فقال: يا سبحان الله، ألا إنما الدنيا كظل ثنية، ولا بد يوما أن نظلك زائل. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الدنيا؟ روي يا بنيتي أن الحسن رضي الله عنه قال: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة، فأدوها إلى من ائتمنهم عليها، ثم راحوا خفافا. الله. وقال أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا إيمانا ويقينا بأن شمس الدنيا إلى غروب وأفول أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. Thank you.